الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه لو اجتمعت اليد مع الاستصحاب فأيهما المقدم؟ هنا أن صورناها أنا جالس بالبيت قاعدة اليد تشدون للقاضي أمام القاضي، القاضي يقول القاعدة اليد تحكم بأنها للجالس في الدار، هاي الدار للجالس فيها، لكن مقتضى الاستصحاب أنها علما للغير، أيهما المقدم؟ قلنا الاستصحاب. العفو اليد ليش؟ لأنها إن كان إمارة واضح في الحاكم وإن كان أطول تقدم على الاستصحاب. من أي باب؟ من باب أنه لو قدمنا الاستصحاب يلزم الهرج والمرج الذي بأجله شرعت، مو لأجله، لأجل رفعهما، لأجل رفع الهرج والمرج، مو لأجل رفعهما، لأجل رفعهما شرعت قاعدة اليد. أنا أضفت ماذا بعبارة أخرى، بعبارة أخرى يعني أنه يلزم لغوية التشريع. قاعدة اليد ليش؟ لأنه ما من المورد نتمسك فيه في اليد إلا وإلى جنبه استصحاب. تروح لصناحة السبب شيء، اليد تقول هذا السبب لصاحب السبب، سبب استصحاب فيه يقول لا لو قصة، تروح فيه تشتري قماش قاعدة اليد تقول للبزاز، استصحاب يقول لا لأبو النعمر ذهب. فإذا بالتالي ماذا؟ اليد مقدمة على الاستصحاب. هذا بيناه درسنا جديد من الآن سوفية. ولرب قائل يقول يا شيخنا ليس تقول بأن اليد مقدمة على الاستصحاب، والحال أن الفقهاء قالوا لو كان عند لشخص دار جالس فيها له يد عليها مدة مديدة، جالس سنة سنتين سنين، وفي يوم من الأيام جاء شخص ودق الباب، قال له صاحب الجالس في الدار من أنت؟ من هو؟ قال انا مالك ماذا؟ انا المالك للدار، اخرج منها اخرج. قال صاحب الدار نعم صحيح انت مالك الدار، ولكن انا اشتريتها او وعدتها انتقلت من تلي، انت صحيح مالك، لا يمكن ان نتسابق ان كنت مالك، لكن انتقلت منك الي بشراء بهلة بما ادري شنو الى اخره. وذهب الى القاضي، قاضي شيخكم اطرب نفسك قاضي، يلا انت شيخكم الشيخ، يلا في هاي المساله البسيطه يقولون العلماء شو حكمون؟ يقول قول من يقدمون اليد ولا لا يقدمون؟ هذا يعني باكر باكر اللي كان يدعى ان الدار سابقا مدعم، ها لا من دون دليل، ولا من دون دليل يقدم قول ذاك. نحن نريد نقول في الاشكال، هذا معناه ترجيح، هذا معناه ترجيح كم الشريده دولت استصحاب على قاعده اليد. فتيسكت يا شيخنا الامثال، اليد مقدمه على الاستصحاب مع أن العلماء في هذه المسألة يقدمون ذاك الذي دق الباب ولازم تقديم ذلك الذي دق الباب أنهم يرجحون الاستحقاق على اليد. أجاب عن ذلك جد فصل لأنهم قدموا الذي دق الباب من جهة أنه هذا الجالس في الدار أجاب بجواب صار بسببه مدعيا بسبب جوابه، لأنه كيف أجاب؟ قال صحيح كانت الدار ملكا لك سابقا لكنها انتقلت، يعني معناه اعترف بأنها سابقا لهذا، الآن قاعد يدعي أنها انتقلت، صار مدعي. وذاك سوف يصير ماذا؟ ذاك يعني من ذاك؟ الذي كان مدعيا الذي دق الباب سوف يصير منكرا لأنه ينكر انتقاله. فالذي يحتاج إلى بين من؟ الذي جالس في الدار. فما عدم البينين يكون قول قولنا. هل ذاك؟ لأنه ذات منطق وعند عدم البينة يقدم قول المنطق طبيعي بيمينه. ولذلك الإنسان يكون يعرف شلون يجاوب. لما الواحد يجي يتحارش فيه يكون يعرف على أنه شلون يجاوب. فإذا إجى ولد واحد دق الباب عليك شلون تجاوبه أنت؟ لا تقول له بلي أنت كنت مالك ولكن انتقلت منك لي. لأن إذا هي تجاوبت تجرى كم القاضي قاضيهم إذا لم يرى إلا تبينه يحكم علما ذات الذي دق الباب لا تنكر فقلنا أحلفه وتنتهي القاضي هذا يحكم علما لأجل أنه منكر يا شيخ قول ما أفضل لك لحظة لأنه منكر وليس إيه لأجل أنه منكر خلاص أنا منكر عندي إيه ما أعرف ما أقول أنا ما أعرف ما أقول ما أعرف فإذا كنت إنسان شلون يجاوب إذا تقول الباب عليه إذا ما تقولي ولي يلا شنو كانت الدار لي خارج وشنو كانت الدار له خارج بس أنا يقول لا أطي جواب اللي يقولي لازمة لا أجاوب طر الجواب الذي ماذا أمام القاضي يحكمني لكن ما تشوفها ما في نفس الوقت إيه بس أجاوب طر الجواب الذي ماذا بري لا يلزمك بسببه امام الحق ولا تكذب عن الناس. يقول يا ايه ده بروح يلا اول الصبح جاينا عن حكي شنو يلا الدار دي انا جالس فيها صيح الله عن حكي هيك في سنتر الشكل ماذا؟ على اي حال بس ما ادري اذا هي ان الحاكم قال لي قال للحاكم قال له قل له قل له للشيخ قل له فلينكر انها كانت لي سابقا اذا هيك شيء انا بعد كذا الحين ترى شكلي كنا نسوي ثوريه فشكلي الذي ماذا على اي حساب انا متغذي قال قراءه الشيخ الانصاري يقول هاي المشهوره يقدم قول الداق للباب بانه ماذا الجال صار مدعيا من هذا الباب لا من باب على انها قدموا الداق للباب من باب ان الاستصحاب واضح ولذا هاي تسمى بذلك ولذا يعني ولأجل أن تقديم قوله قلنا هذا الذي دق الباب لأجل أن الجالس صار مدعيا لا لأجل موافقة قول ذاك للاستصحاب لأجل هذا تجد أنه هذا الجالس في الدار إذا كان يقول هذه الدار قد انتقدت لي من قبل 3 سنين انتقلت لي نحن كان يحكي أنها انتقلت لي من مالك سابق اسمه زيد بن عرفان فما شأن أغلبنا يدعي هذا الشيء يقول هذه الدار قبل 3 سنين ترى ما كانت ملكي كانت ملك ماذا للغير من دون وجود مدعي يقف امامه، يعني ذاك الغير لا موجود. بس المفروض في مثل هذا الحالة نطلع من الدار هذا؟ لا، لا نخرجه من الدار. بس لو كان تقديم قول الغير بعجز الاستقاف من المناسب يكون نخرج هذا من الدار. ليش؟ لان نقول له انت اعترفت ان الله صابر لغيري، استقاف يجو لغيري هذا على من الغير. اخرج اخرج اخرج فأخرج منها. يلا الحاكم كلا يقول هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا عنه؟ فلمولا حتى إذا ما كنت مدعي في مقام منازع ما أصل استصحابي يعطي منها باقي له على منكر. إذا تبين نفس التقديم قول الذي تقف الباب ليس لأجلي ليس لأجلي بني ما قفت قول ذاك للاستصحاب، وإنما لأجلي وإننا لأجل أنه هذا صار مدعي، وقول المدعي إننا لا يقبل متى؟ إذا كان في مقابل مدعي من ينكر ذلك، أما إذا ما لا يوجد من ينكر ذلك فحينئذ ماذا؟ باقي على من الفهم فمتان كافة هي هالمقدار الثاني هذا هالمقدار لا من الدعوة من الدعوة خطت على انه من الاثنان رحمه هو هالمقدار الرضا هالمقدار الرضا اذا انه نقول هذا من الاثنان هذا للغير خط فاذا من الاثنان غير الهيئة الامر نبعث نقول هذا من الثلاثة ليس من كل هذا ما رضيه سنننا سنونهم مستمر من الاثنان غيرك فالخلافة ولذا نحن لأجل من أول أبونا بالله رجعنا نكفي شيء هاي المطلب كيف تكون أردت بالسياحة تنطلع من الإظهار. ولذا يعني ولأجل أن نقطة تقديم قول من دخل باء ليس في الأصل، وأننا لأجل أن هذا صار مدعي لأجل هذا تجد أنه لو فرض هذا الجالس في الدار كان ماذا؟ لا يوجد مدعي مقابله فلا نسكت الدار منه ولا نأخذها منه. أو كان هاي الإضافة الأخرى مدعي مقابله ولكن هذا الجالس في الدار يسند الميت إلى غير هذا ولا غير هذا اللي تلبعه هذا اللي بيدق الباب ايش زيد بطلق قلنا منه قال انا زيد الدار لي سابقا كان قلنا تلا نحن اشترينا الدار لا منك بل اشتريناها من عمرو فلو كان الاستصحاب يزيد كان مناسب ماذا الاستصحاب بقاها على ميت عمرو المجري اعترفنا ان هذا امر يجري فهل اذا يلقى فيكون مخرج هذا من الدار. فالخلاصه من الاول اقول على انه تقديم قول هذا الذي دق الباب على صاحب اليد ليس لاجل ان نقول من دق الباب يوافق الاستصحاب، ولذا تجد انه لو كان صاحب الدار اسند الملك الى غيره قبل 3 سنين قال هذا الغير كان لكن لم يكن مدعي في مقابله او كان مدعي ولكن هذا الجالس الدار اسند الملك الى غير هذا المدعي. لو كان المسلم بتقليل من دخل باب الاستصحاب اثنان اصحاب يجري ثم المناسب يخرج هذا المدعي مع انه لا يخرج بل تضيف هذه الاخرى بعد فاطبق العباره بل حتى يمكن قد يقال حتى هاي الحكايه كبيره هاي الحكايه كبيره بل حتى لو فرض أن أن أن أن هذا الجالس في الدار أسند الملك إلى نفس من دق الباب يعني دقة الباب فقال الجالس في الدار منه قال أنا زي كانت الدار ملك لي قبلا قبل 3 سنين كانت ملك لي الدابي قبل ان كانت ملكي. اجابه قال نعم اي اي اي اي هي لك هي لك اي كانت كانت لكنها الابي. اول سنة سنجو الاول اول سنة سنجو ان المسلوس يقولون انه يقدم ماذا يقدم من ابن الله هو ذاك اللي بدق الباب لان هذا صار مبدع وذاك صار منكر. قال انا اريد لا نترك نقول حتى في هذا الصورة قد يقال بأنه يقدم قول صاحب اليد. وإن صاحب اليد أسند الملك السارق إلى نفس هذا المدعي مع ذلك يقدم اليد صاحب اليد كما يظهر ذلك من خلال المحاج محاجة البرعة الطاهرة سلام الله عليها مع الأول. فإنها سلام الله عليها كانت صاحبة يد بعده صلى الله عليه وسلم صاحبة يد كانت على فجر الملك السارق لمن أسندته أسندته إليه صلى الله عليه وآله. يعني أسندته ماذا إذا ما يسد تارف التعبير ما أدري شلون أسندته إلى الأول الخليل يعني إيش معنى لأن هذا كان يدعى أنه في مقام أنا ماشي ولا ممكن المنصب هذا كان وهو صاحب المنصب فإذا هو ماذا ملك له يعني فيعني سابقا أسندته ماذا اعترفت سلام الله عليه هذا أنه سابقا كان ملك لك أيها المدعي لكن الآن دي. يظهر على أن اليد تجدي حتى لو قربت بس هذا ليس المثال المقدمات أنه ما أدري شنو ما أدري شنو إذا تمت المقدمات هذا حصيصة فيظهر أن صاحب اليد طول مقدم حتى لو قرب أن ذات الطرف الداخل الباب حتى لو قرب أن صاحب اليد أسند الملك السابق المسجد إلى من بقى الله كما يظهر لنا من خلال هذه المحاجة ضبط العيار لأن يا بسم الله يعني تقديم مع الترجيح ماذا إذا كان كلاما له بينة وما متساويان من هذه الناحية تحمينا إذا المرجح مثل اليد الشيء مرجحة او نقصد مرجحة او الى اخذات بعض مطلع اخر ما مطلوب هلا يعني واما حكم المشروع اذا كنا اليد الشيء مرجحة فالبينة بينة الداخل واما حكم المشروع بانه لو يعني احنا قلنا على ان اليد مقدم عليه على الصحابة انقل قال واما اشارة لا دفع اشتر انقل لا تقول انه مقدم على الصحابة مع ان المشروع قالوا لو انا جاء الحجه وجاء شخص دق الباب الى اخره واعترفت له بانها كانت قبل 3 سنين فالقول قول باطل يعني قول الذي هو ليس صاحب اليد يعني قدمه لصحابه يقول واما حكم المسيح بانه لو اعترف باليد بكونه سابقا ملكا للمدى بكونه علما كذب بكونه علما بالضبط ذات الشيء يعني ذات الشيء ولا مناسب لأنه بكونه بكون ذلك الشيء موضوع ذلك يبدأ أكثر تسمى كل المتعب هذا معنى هذا يسمى متخيل المرجع وأما حتى المسيب أنه لو احتفظ باليد بكونه يعني بكون الشيء بكون الدار سابقا من كلي مدعي مدعي الذي دق الباب انتزع منه العين نصير تجارة من تبع الدار من عنده إذا ما تبين له من تبع الدار إلا أن يقيم البينة عن انتقاله إلى بالسرعة أو بالعذر هذا معناه على أنه ماذا ينتزع من حتى من باب على أنه استصحاب يعتقد إذا الاستصحاب مقدم عليه جواب فليس حكم المسير هذا فليس من تقديم الاستصحاب بل من باب تقديم الاستصحاب على البيت على اليد بل لأجل أن دعواه الملكية في الحال لما انا ادعى الان ملكي لما ننضمها الى الاعتراف السابق لما انضمت الى اقراره بكونه اقراره نهائي من ترجع صاحب اليد بكونه قبل بكونه لا ان ترجع العين بتساجع العين معذكر يا مؤنث ما ادري لما بكونها مناسب بعدكم العين قلت ولا ايه بكون مناسب بكونه على اي حال فإذا انضمت إلى إقراره بكونها قبل ذلك للمدعي يرجع إلى دعوى شنو؟ فإذا أنا بذكر أول طيب لا ما بذكر بعان جدت أمني فأضلع الأمر في هاقوي سهل في التفكير والتعليم أو سهلة يقول بلي يرجع إلى دعوى انتقاله إليه فينقلب مدعية والمدعي راح يصير منكر منكر للانتقال ولذا يعني ولأجل أن تقديم قول ذاك الداخل الباب لا لأجل الاستصحاب بل لأجل أنها صار مدعي والداخل الباب منكر لو لم يكن في مقابله في مقابل من في مقابل هذا صاحب اليد مدعي صار مدعي لو ما أتى مقابل مدعي لم تقدح هذه الدعوة منه يا دعوة أنها انتقلت إلي قبل ثلاث سنين من الغد لا تقدح لا تدرك الحكم بالكيف الآن فلو كان الاستصحاب هو الموجب أنا أقوله لتقديم قول الداخل الداخل ان الاستصحاب يجري نقول له تعالوا انت اعترفت بانها للغير الاستصحاب بقى للغير يجري هذا من الهيئه العامره والناهي عن المنكر طلعها من هذا المنكر لانه اعترف بانها للغير الاستصحاب يجري فيثبت انها باقيه للغير ويظهر على ان المسند التقديم ليس هو الاستصحاب بل المسند هو انها مقام مدعي وقول المدعي مقبول اذا لم يكن في مقام لادعاء معاكس ولذا لو لم يكن في مقابله مدعي او كان في مقابله مدعي يعني انا من جالس فجاء اسمي ماذا جاءني شخص دق الباب قلت من قال انا زيد قلت ماذا تريد قال الدار لي اشتريتها مني سابقا قلت لا اشتريتها من امر من غيره اسمتها على مالك الاخر لو كان الاصحاب يجد مناسب ماذا طلع هذا الجالس في الدار من الدار يعني بتالي الاستصحاب بقى على ملك ذات عام يجري لين العلماء يقولون لا او كان في اكتفت للمطلب يا اخي كل الزيان او كان في مقابله مدعي لكن اسنده منو اسنده الجالس في الدار الملك السابق الى غيره غيره لا الا من ترجع غير هذا المدعي كما لو قال من قال هذا الجالس في الدار في جواب زيد المدعي الذي داخل باكا نقطتين شارح اخلي ماذا قلت انا في جواب زيد المدعي قلت له لما قال اشتريت امني سابقا ماذا قلت له اشتريت الوطن قلت اقبل من جانب اوضع الشريال وطن المهم لو قلت في جوابا لم اشتريها منك اشتريتها منين من عمرين اثنانك عن هيئة العامرة والناهي عن المنكر لا تخرج هذا الجالس من الدار ولو كان المساء استصحاب كان الناس تخرج من الدار بل اكثر راح اقولا التفت للمطلب كل ده بل اكثر راح اقولا حتى لو الجالس في الدار اسند المنك السابق الى المدعي بدري بدري بعد التهم الشديد اقولا مع ذلك نقدم اليوم كما يظهر من خلال المحاج بل يظهر مما ورد في محاجة علي سلام الله عليه مع أبي بكر في أمر فدك المروية في الاحتجاج أنه لم يقدح في تشبث فاطمة سلام الله عليها باليد لم يقدح في تشبث باليد دعواها عليها السلام تلقى الميت من رسول الله اللهم صل على طبيعي ما ترد مقدمة نحن مضمرة والمفروض انه ملك المنصب مثلا تيسير يد هذا الاول نفس يد النبي فكأنما اسند الملك السابق الى نصف الاول هاي ترى انه قدم مضمرة حتى يصير ذلك حتى يصير ترق مقصود وهذا على الاحل المنصب المنصب اللي هكذا ايه الحكم يعني ما منصب الايه نتائج الايه مع انه قد يقال هاي تكمل بل يظهر مما ورد المحاجة انها ماذا لا يقطع في تشبه سلام الله عليه بل يدعوها واحد ثلاثة منه سابقا من النبي صلى الله عليه وآله، مع أنه قد واحد يعترف سيده هاي تتم مثلا منها حينئذ صارت مدعية لا تنفعها، صارت مدعية يعني اعترفت أنها كانت في أبي سابقا للمنصب الآن ماذا انتقلت إليه وصارت مدعية للانتقام، فيحق حينئذ لأبي بكر أن يقول سلام الله عليك صرت مدعية لأنك اعترفت أنها لم تكن التي سابقا كانت مثلا للمنصب، فلابد على أنه ماذا الجواب فيكم الجواب الصحيح أن يقال على أنه اليد دائما هي ماذا لابد صندوق لا مقدمة وراجعة حتى في صورة إسناد الملك إلى نفس المدعي هل أعلم هو جدت عن هاي كل يكون هذا المقدمات هو لذلك يكون الحوم وكذا بل لكن هي كأنما وكيف كان فاليد على تقدير الشيخ يقول القلاصة القلاصة مولانا بدأ شائرة حشيطرة قوية هواية ما عادر تقبلها وما تقبلها قوية قوية المضمون قبولها صعب مو انه معناها يعني هذا لا وهو ان نقول بانه اتضح على انه من المحكم ان نقول اليد مقدمة على الاستصحاب طبحات نتيجة غير حتى لو قلنا اليد شو يسمونه شبولة شبولة حتى لو قلنا اليد أصل مع ذلك تقدر على الاستصحاب من باب على انه ما غادلنا يلزم الهرج والمرج مع ذلك عشر يقول اياه يلزم مغوية تشرح قاعدة اليد حتى لو قلنا اليد اصل مع ذلك نقدمها على الاستصحاب حتى لو قلنا الاستصحاب شكولا كمارا هذا اللي يتقبله بعض عيدة دولة تقبل فيها شي شي ولا حتى لو قلنا الاستصحاب امارة واليد اصل هذا اخر الزمان بعد راح يشوف نقدم الاصل علاما على الإمارة وبما أنه ليس الآن آخر الزمان فإذا بعد ما تبقل تقول حتى لو قلنا الاستصحاب لا ما يصير نقول ما يصير نقول لا يعني هذا هو بعض تقول على أنه حتى لو الاستصحاب ماذا صار إمارة واليد أصلا قدم الأصل هذا إذن ما مش تقول هذا الشيخ بعد منه ثلاثة واحد شيء وكيف دليل هذا بالتالي الزمن أن لا نقول أن الاستصحاب ماذا لا لبدو بعد الاستصحاب ماذا إيه هسه أيضا بعد لبدو على أن الاستصحاب إمارة وكيف كان فليت على تقدير كون أن الأصول كيف كان حسن يعني سواء قلنا بأن اليد وإسراء قلنا بأن صاحب اليد يقبل قول إذا أسند ترتح يده إذا أسند الملك السابق لمن أسنده إلى نفس المدعي أو لم نقول والصاحب يد مقدم بالتالي اليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية حتى لو من الأصول أيضا مقدم علينا على الاستصحاب حتى إذا الاستصحاب شي يسمونه حتى إذا الاستصحاب شي يسمونه هذا اللي يجب أن نتقبله صعب وإن جعلناه يعني الاستصحاب من الإمارات الظنية مع ذلك نقدم اليد ليش؟ يعني قلنا اليد الشارع جعل حجة في مورد الذي الاستصحاب يجري من هذا المورد اليد من اليد إلى الاستصحاب إلى جانبه إذا في مواضع الاستصحاب يجري الشارع نصب اليد فهذا معناه أن اليد راح تصير أخص مني ولي مولانا من الاستصحاب أن نصب الشارع في مورد الذي يجري الاستصحاب لأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب يعني بتعبير آخر راح يصير اليد أخف من الاستصحاب الذي فعل أنه نصبها في مورد الذي يجري الاستصحاب وإن شئت قلت بعبارة أخرى دليله يعني دليل ماذا اليد أخف دليلها ما أحسن أخف من عمومات الاستصحاب ليش أخف لأن الشارع نصبها في مورد الذي يجري الاستصحاب ما من مورد تجري اليد إلا والاستصحاب يجري ومع ذلك الشارع قدم اليد قال يبقى جئ بعض معناه على أنه ماذا قدمها على الصفحة من باب هذا مع ان الظاهر مضاف الى ان الشيخ يقول لك ليش نطول؟ ليش نطول؟ ما تقول لي نحن نبدأ حسابك وتتأذن؟ اذهب يا اخي اماره ثانيه. اذا اماره تقدمها على استصحاب يصير جدا واضح من باب خصومه بيننا. لما قال لي الاماره يقول لانه ورد في الروايه في روايه حفص بن غياث قريناها مضمونها مع ابن انه لولا اليد لما قام للمسلمين كباب من كبرتنا تاكل وبجن الخباز ما تشتري فناس من البزاز يكون ما تشتري ما ادري شنو من ما ادري شنو يكون هم ما تشتري. هاي الروايه ما هي ظاهر هاي الروايه ماذا يستفاد منها؟ ان مبنى الناس سيرة الناس اعلان جاريه على الاخذ باليد ومن المعلوم الناس ياخذون باليد من هذا من باب واسط من باب انار ومن قصد تعبدي ما دفعنا الناس بذوقهم العقلائي العرفي ياخذون باليد من باب الكشف العماريه والشارع عمضى ذلك يستفاد من الرواية. يقول اذا مريض ما اخذ ما يفعله الناس يبدأ من هرج المرض وما قام المسلمين شو يعني عمضى. يعني عمضى ما عليه الناس ولا عليه الناس هو الإمارية يقوم باليد ناب الإمارية اذا يثبت على انه إمارة عند الشارع يعني اليد هذا يعني اكو طريق اسهل وهذا ما حاجة انه نطول وكذا نقول اليد نادى امارة اذا امارة تقدم على الصحاب بعد ذلك جدا سهل بعد احتمال الاصلية ما موجود فيها حتى تقول لي انا كان اصل كيف تقدم على الاستصحاب فحتى لو قلنا اصلا سهل تبديلها من باب بارد مرض اخاف ما ادري شنو هذا مع النظام من التقوى والنفس هذا شروح في اثبات ان اليد امارة هذا شروح في اثبات ان اليد امارة فما دامت امارة المشاكل كلها حين الى الماذا هذا شروع في اثبات ان اليد اماره ما دام اماره اذا المشكله بعد ما قعدنا تقدمها حين اذا على صحابكم واضح لا حكومه هذا مع ان الظاهر من الفتوى والنفس الوارد في اليد وهي لا النفس الوارد مثل روايه حفص ابن غياث ان اختبار اليد المستفاد هيك الظاهر ان اختبار اليد كان مبنى عمل الناس في امورهم بسبب من رواية أبن غياب أن الناس يرسلهم ومبناهم جار على الاحتمال عليهم بشارع أنظر ولا يخفى ولا يخفى أن عمل العرفي عليه من باب عليه يعني إعلان عليه يعني عليها عليه يعني عليها مو يعني على اليد من باب الإمارة لا من باب الأصل التعبدي فإذا يثبت أنه عند الشارع إمارة وأما تقديمه قد واحد يقول شيخ نفرد إشكال بعد غير أطول ويسلمكم الله عن هذه المسألة يلا بالعجل يقول إذا كانت بيد إمارة كيف لو عورضت بالبينة أيهما المقدم البينة لو انا كنت جالس في الدار سنوات يا اخي سنوات صاحب يد جاء شخص معه بينة عادلة تشهد بان الدار له لا لي فهنا اليد عارضت ماذا البينة ايهما المقدر البينة فلو كانت اليد إمارة كيف لا تقدم اليد هذا يدل على كونها أصل مثلا وليست إمارة الجواب نقول كلا بل هي إمارة ولكن حجية اليد مشروبة بجمالة سببها سبب اليد إذا واحد شفناك واحد يد على شيء لكن نجهل سبب هذا اليد من ادري حق او باطل هل غصب الدار وصار بايد هل اشترى الدار فصار صاحب يد فعند الجهالة بسبب اليد بناء اليد تصير حر فاذا هذا كان كذلك احنا نقول اذا جاءت البينة وشهدت بأن هذه الدار الآن علما ليست لزيد وإنما هي علما لهذا المدعي. إذا تبين وعلمنا بأن سبب اليد ماذا؟ ماذا؟ الغصب العدوان طالب. فاليد لا تقبل لأن اليد قلت إنما تقبل إذا جهل سبب اليد. والبينة توضح لنا سبب اليد وأنه وأنه السنة الغصب والعدوان. بقى شيء لعلك تقول قال أن اليد حجية مشروطة بجهالتي سببها منشئها. قلت من يد من جهة قلت ذلك من جهة أن اليد صارت حجة من باب الغلبة يعني من باب أن اليد غالبة ملازمة علما ممكن قليل نادر يا أخي. اليد تكون ليست مالكة فإذا كان مستند إمارية وحجية اليد هو الغلبة فحين هذا يقول لأجل هذه الغلبة نلحق المشكوكة المورد المشكوك بمن يلحق المشكوك مثل من المشكوك مثل هي مسألتنا اللي أنا جالس في الدار وإجي طريق واحد دق الباب وأتاب بينة وقال أخرج منها إن الدار لي وأنت قد أخذتها مع جسمه هذا مشكوك منه. المشكوك إنما يلحق هذا المشكوك يلحق بالغالب عكس إذا فرض أن هذا المورد كان مشكوكا فهذا يلحق بالغالب. إذا جاءت البينة وشهدت أن الدار قد غصبتها يا أيها الجالس إذا لا يصير المورد مورد شنو مشكوك فراح يصير ماذا معلوم ليس مشكوك معلوم أن اليد ليست مالكية هذا يد غصبية عدوانية. قال ثلاثة أفاحشة النقب من أول يا أخي قال ثلاثة أفاحشة أنه اليد مقدمة حتى لو قلنا أصل اليد هي إمارة صحيح أنها إمارة حسب ما نستفاد من رواية خاصة أنت كيف لا كيف مقدم البينة على اليد إذا كانت اليد إمارة كيف مقدم البينة عليها؟ قلت ذلك من باب أن اليد حجة إذا جهل بسبب اليد أما إذا علم أنها العدوان بواسطة البينة علم أن سبب اليد هي العدوان فلا يؤخذ باليد يعني اليد حجة إذا جهل سبب اليد. انقلت لماذا حجية اليد منوطة بالجهل بسبب اليد؟ قلت ذلك أن اليد منشأ حجية الغلب لأجل أن الغالب كان اليد مالكية فالمشكوك يلحق منه لكن بشرط أن يكون مشكوك. إذا جاءت البينة وثبت أن هذا الدار غصب هذا المورد لا يكون مشكوك فكيف يحقد الغالب مع أنه ليس المشكوك؟ صدق العبارة أما مع العلم المعاكس البينة تطلع فتأمل مولانا فتأمل لعله إشارة إلى ذلك أنه هذا الحشيش لو قد واحد يعني يقول أن اليد قد يدفع ماش أمن الغلد وقل بينة هم ناس قد واحد يدعي فنفس الحكي يصير الناس ان الغلبة الى اخره بس ان عايزة تأمن. لا احنا نتغلب بين التي جاء التشفر عن هذا الفعل عن ان يمت بعض العالم ليش لأن بينا تشهد الآن ماذا أنه الآن ماذا ملك وهذا قد غضبكم وحضرة ناقم يقولون هاي بينا ماذا بمقدار شهادتها هذه معارضة بمن بمعارضة بالتالي قاعد تشهد بأنه ماذا بالتالي قاعد تشهد بأنه كذا نحن كنا بتعود لهذا بالاستغنام إلى المعارضة لعله كذا زين. وأما تقديم البينة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا من لاحظ التعارض للأقوى لا رأي خلنا نقدم البينة على اليد بينة اليد لو طرد بينة جنة العلم هنا بينة جنة اليد ليس المعارضة حين المعارضة نظم بيشد أنه لم تكن بينة إذا لم تكن بينة نسوي إذا لم تكن بينة فإذا داخل خارج قبل ما أقول هذا وإذا لم تكن بينة نسوي حين هذا يتبع المسلمين هذا المسلم القواعد يقول يقدم صاحب اليد فإنهم ثلاثة يقول دليل هاي وعما تقريم بينا على اليد وعدم ملاحظة بالتعارض بينهما أصلا من لاحظ التعارض وعدم مقدم ماذا بينا على اليد هذا يعني معناه أن اليد ماذا بينا لنا لم يحسبها ماذا إمارة وإلا طرحها وقدم البينة يقول تقديم البينة لا يفسد عن كونها عن كون اليد من الأصول ليه؟ لأن اليد يقول إمارة حجة لكن إنما جعلت إمارة على الميت عند الجهل بسبب اليد والبينة مبينة بسبب اليد وأنها الأضواء إذا كان الجد فاليد كان يقدر لأنا أقل بها لأنا حجة إذا دون سبب اليد والشرط لذلك يعني الشرط أن اليد يكون حجة إذا جهل سبب اليد التقييد من الناشئ يقول مجاب ان مستند الكسف في اليد هي الغلبة من دار ان الغالب في اليد انها كسف من دار ان الغالب في اليد الامر بين يد مالكية فاذا كان كذلك حينئذ نقول والغلبة انما توجد الحاق ماذا المورث اذا كان مشكوكا المورث انا اغيب بالعبارة حتى يصير اوضح المورث اذا كان مشكوكا ينقبل عم الارض فاذا كان في مورد الشيء امارة معتبرة تزيل الشك وإمارة الشك أن هذا غاصب فلا يبقى مورد الإلحاق لأن هذا ليس المشكوك وحال اليد مع البينة أتبعضهم ماذا أعدهم لعله عبارة ماذا زايدة يدوش العبارة ما أعدنا هاي النسخة الصغيرة مو مهمة في الحديث أحسن أحسن بالحديث شوفوا مظلمة وحال اليد مع البينة حال إطالة الحقيقة الاستعمال على مذهب السيد مع إمارات النجاة يقول ابن السيد المرتضى الأصل يجيب الاستعمال شنو هو الأصل في الاستعمال حقيقة لكن هذا الأصل نعقد به متى فبت أنت السيد فرد إذا جاءنا استعمال وعلمنا أن المقصود ما هو لكن من يقبل هذا الاستعمال في هذا المقصود على نحو الحقيقة وعلى نحو هل أن المقصود لكن من يدري أن هذا الاستعمال على نحو الحقيقة أو المجال أقول ماذا يعني تفاصيل مرتبة هذا الأصل مع العلم ذو المعنى لكن نشوف أن هذا الاستعمال حقيقة أو مجال مطلوب أن الأصل هو الحقيقة بس وقت إذا لم تكن هناك إمارة على المجال أما إذا كان إمارة على المجال هل يأخذ المطرد هذا الأصل؟ كلا لأن الأصل يؤخذ به لإثبات الحقيقة إذا لم تكن عند الشك ومع وجود قرينة المجاز الشك حينئذ يرتفع راح يصير المجازية ماذا؟ راح يصير المجازية ماذا دوليا؟ معلوم فلا يأخذ بالأصل نوردهم كذلك إليه كنا ناقضين باب الغلبة فمن حق المسلوك بالبارس لكن هذا المتع عند الجهالة بالسبب إذا قامت البينات والبينات وضعنا بمثابة القرينة وضعنا على أن هذا اليد يد عضيانية إذن هذا ما راح يدل المسلوك هذا راح يدل معلوم العدوان لذلك قال وحال اليد مع البينون وحال اليد فما عن النصف اختلفت يا اخي وحال اليد مع البينة معه موجود مع الغلط لكن الالتف المثل ما هنا موجود مع البينة احسن مهم شيء احسن هي مع الغلط ما تخل تقريبا لكن ثاني لا ثاني ما هي اوضع تقريب بيتي اكثر سماء الزمانة وحال اليد مع البينة حال افادة الحقيقة في الاستعمال فصحح العبارة صحح العبارة حال اليد مع البينة حال افادة الحقيقة في الاستعمال اصبت الاستعمال الحقيقة على مذهب الشيخ هاي افادة الحقيقة هي امارات المجاز كيف افادة الحقيقة نأخذ بها ما عدد امارات المجاز يعني امارات المجاز لأصل الحقيقة نأخذ به بما اذا قلنا عند الشيخ وامارة المجاز تعلمنا بان هذا بلي مجال فلا يطى مجال للعصير بل حال مطلق الظاهر مع الناس كل نفس اذا قال فهو ظاهر لمن ناخذ اشارة الظهور هل ناخذ بها لا اشارة الظهور انما ياخذ بها الكافر لما اذا كنا نجهل بمطابقة هذا الظهور للواقع مع الشكل نفس يوضح على انه هذا ليس بمطابق النص المخالف يوضح ان هذا ليس مطابق فلا ناخذ حينئذ بهذا الظاهر فهمت ان لعله اشار الى ان هذا الغلب الذي تجعلته من الجنسيه لعلها نفس تاتي في منت البينه نحن نقول البينه ان الشرع اعتبرها من باب الغالب من باب الغالب الى اخره بس واحد يقول بحمد الله والمنه امتهانا هي من استثقال اياما بس كنا بعدنا بالمقام الاول لبنصر المنهج العقيدة في ساعة رجاء بس تابعها خاصة ساعة جرى لطول راح نطب ونطلع في كذا ايه فالمقصود على انه ماذا لك الكبير بالك كلامنا في المقام الاول يعني الاستصحاب لو تعارض النياما وهي امارات لكن الامارات قد يقال بانها اصل مثل من قلنا باليد هاي وحدة لو تعارض الاستصحاب مع اليد هاي المسألة الاولى انتهت مسألة الأولى لو تعارضت اليد الاستصحاب ويا من هي صارت الصحة في عمل نفس الإنسان مو في عمل الغير إذا في عمل الغير هاي المسألة الثالثة التفت وعي هاي المسألة الثالثة الآن لا لو فرض على أنه استصحاب ويا أصالة الصحة في عمل نفس الإنسان صليت أنا أفرغت من الصلاة مستانس فرح تقضيت الواجب جاءني الشيطان الرجيم قال لي انت توقع الشيطان ما تبير قبل الصلاة تبير ما تبير اشارة الصحة تقول لي تقول لي اشارة الصحة ها تقول لي ادير ذات اشارة الصحة في عملي هاي نعبر عنه قاعة الفراغ فقط هاي قاعة الصحة تعبير كبير قال لي قاعة الفراغ لان قاعة الفراغ هي بالتالي هذا الصفحات يقول لي يقول لي فانتك فرزيتي ولا لما نقعدت من يوم اول الصبح او بعد ما اتغدت المثل الى التوالية بعبارة لما كنت في التوالية ما كنت متوضئ لما نطلع وحل وقت الصلاة انت كنت توفيت وما توفيت الاستصحاب دي ما توفيت فهنا الاستصحاب عاره يانا وهي اصلاة الصحية قاعة الفراغ شو نسوي هنا قاعة الفراغ مقدمة ليش قاعة الفراغ مقدمة اما لأجل أن قاعدة الفراغ إمارة يا أخي إمارة إمارة إذا كانت إمارة تتقدمها على الاتفاق في الدنيا لا تقدم الإمارة على الأطول بالحكومة قد واحد يقول لي شيخنا قبل ما تقول وعلمنا الثاني قبل ما تقول وعلمنا الثاني بعدنا هو علمنا الأولية من قال بأن قاعدة الفراغ إنارة ها أقول لك لعل من ألسنة قاعدة الفراغ روايات قاعدة لعله يستفاد هذا والله العالم. شلون من ألسنة هكذا يستفاد؟ مثلا من جملة روايات قاعدة الفراغ موثقة ابن بكيع اللي بيواجه في باب الوضوء من كان فرغ من الوضوء والشك أنه أتى بجميع أجزاء الوضوء بعد الفراغ. الإمام سلام الله عليه جل الدربان هو حين يتوضأ أكثر منه حين يشك. إن كان عادة فيما هو مدخل باليد التفاف أشد من حالة بعض الوضوء من أي حالة الشك. تعلل الإمام بالأذكارية يتعليه بالأذكارية شاهده الإمارية ما هو لا بعد التعليم بالأذكارية يتناسب هو الإمارية فلا هكذا نقول لأن قاعة الفراغ ماذا وإما أن نقول لأن قاعدة الفراغ أصل ومع ذلك مقدم على الاستشعار. لماذا؟ لأنها الشارع شرع قاعدة الفراغ في موارد الاستشعار. لأن دائما الإنسان هو لما يشوف استشعار موجود ولا موجود دائما موجود. فإذا دائما موجود والشارع شرع قاعدة الفراغ فمعنى ذلك انه شرع في اي مورد؟ في مورد الاستشعار. فراح تصير حينئذ ماذا؟ اخف من الاستصحابي لانها شرعت في موارده. وعلى حد انا تعبير السابق ماذا كنت اقول؟ ذا التعبير اوضح لعله لو لم نقدم قاعدة الفراغ يلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ هل سيئة بوضي؟ سبعا لأنه دعنا أصحاب موجود. لذلك يقول قد تسره نطبق بسرعة. لذلك يقول المسألة الثانية في أن أسالة الصحة العمل عند الفراغ أو بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب. هاي الحبارة بوالا منهم لا يعارض بها الاستصحاب ستون من حدث نحن الاستصحاب مقدم مهجي ولا سيكون سنجي لا يعارض بها ولا مهمة شلون نبدأ جيد لا يعارض الاستصحاب اما لكونها يعني اليد من الامارات من قال امارة ثم يقول عليه في بعض الروايات ذلك العصر لا أصل أصله هو الصحة بعد العمل يعني في الفراغ. فإزال الإمام هو حين يتوضع أكثر من حين يسر والتعليم بالأثرية شارع عليهم وإما لأن وين دائما أصل إلا أن الأمر بالأخذها في نور الأصحاب يدل على تقنية يعني دائما قاعة الفراغ يجب الأصحاب فهي خاصة بالنسبة له يقصص بأدلتها بأدلة قاعة الفراغ ما لا يقصص أدلة الأصحاب وتعبيري أنا السهل البسيط لا تنسى ولا إشكال في شيء من ذلك إنما الإشكال في يوم الأربعاء إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.